السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم بياكم جاء الفردوس مثواي ومثواكم. يا أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في ليلة الرابع والعشرين، ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع والعشرين من شهر شوال سنة 41 و400 بعد الألف، والموافق ليلة 16 من شهر يونيو لسنة 20 و2000. حياكم الله في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6 و200 بعد 1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ما زلنا في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. تكلمنا عن الأصل الأول وهو من ربك، الثاني ما دينك، ثم الثالث من نبيك. نحن الآن في الأصل الثاني. تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في بداية الأصل الثاني عن الإسلام، ما هو الإسلام. تكلمنا عن أركان الإسلام وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقلنا إن هذه الأركان الخمسة جاء بها جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وكما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى ويحيى: وأوصاني بالصلاة والزكاة، وقال عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال في الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال هذا لإبراهيم عليه السلام. فالقوام الشهادتان، فقلنا شهادة توحيد لا إله إلا الله كلهم جاءوا بها، وكل رسول يؤمر الناس بالإيمان به: أشهد أن موسى، أشهد أن يحيى، أشهد أن زكريا، أشهد أن داود، أشهد أن سليمان، أشهد أن إبراهيم، وهكذا أنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم. قال المرتبة الثانية الإيمان، ثم قال: الإيمان وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الإيمان 64 شعبة، وجاء في بعض الروايات 74 شعبة، ولكن الصحيحة إن شاء الله تعالى هي 64 أصح، والذي قال 74 لعله وهمة بها بعض الرواة، ورواية 64 شعبة هي الأصح. والبضع قالوا من 3 إلى 9، يعني 63 64 65، والبعض قال إن هذا الرقم غير مطلوب، غير مقصود لذاته، وإنما يريد أن يقول هي كثيرة، شعب الإيمان كثيرة، لا أنه فعلا هي 64، قد تكون أكثر من ذلك بكثير، لكن المهم أراد أنه رقم كبير. فشعب الإيمان، وقد حاول بعض أهل العلم عد هذه الشعب كما فعل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، حاول أن يعد هذه الشعب، ذكر منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان الفقير، إكرام الجار، أشياء كثيرة جدا ذكر أنها كلها من شعب الإيمان. على كل حال، الإيمان هو التصديق بالقلب والانقياد لهذا الدين، هذا هو الإيمان، التصديق مع انقياد. وتأتي الإيمان بمعنى التصديق، تصديق قول القائل، تقول صدقتك، وكما قال أخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فتأتي التصديق مع التصديق، لكن الإيمان في الشرع هو ما وقر في القلب ونطق به اللسان وعملت به الأركان، هذا هو الإيمان، قول اللسان وفعل الجوارح وما وقر في القلب، هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. الإيمان كما قلنا قول وعمل واعتقاد، وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله هذا قول اللسان، أعلاها قول اللسان لا إله إلا الله، نقولها بألسنتنا. إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح، نأتي ونشيل بدايننا، نشيل هذه الشوك الخشب أي شيء يؤذي الناس نزيله عن الطريق، هذا من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان والحياء من أعمال القلب. فذكر مثالا على القول باللسان ومثالا على العمل بالجوارح ومثال على تصديق القلب. ثم ذكر أركانه فقال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية. لكن ذكر هذه الأمور الخمسة هنا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذكر خمسة أمور. وأما القدر ففي قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا الركن السادس. وإن كان الإيمان بالقدر داخل تحت الإيمان بالله تبارك وتعالى أو باليوم الآخر، لكن ذكر لوحده كما في حديث عمر الذي سيأتينا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي مكتوب من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه تسمى أركان الإيمان. أركان الإيمان عندما نأتي نفصلها، أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتضمن كما قال أهل العلم أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده أي أن نؤمن أن الله موجود سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وحتى المنكرين لله هم في حقيقتهم يؤمنون بالله لكن يعاندون يكابرون، كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أعظم هؤلاء من فرعون. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. ومع هذا لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالقصد إذن أن الإيمان بوجود الله تبارك مركوز في الفطرة، ولكن هؤلاء يعاندون فطرهم، يعاندون هاي الفطرة، يكابرون، وإلا هم يؤمنون بالله تبارك وتعالى رغما عنهم، لكنهم يكابرون في هذا فيجحدون الله تبارك وتعالى، كانوا ملحدين، كانوا عبدة أوثان أو غير ذلك من الأمور. إذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ويتضمن الإيمان بألوهيته أي أنه المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدي هما قطباني. وإذاك سميها أهل العلم بعبادة الرهب والرغب. على كل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى بوجوده، الإيمان بألوهيته أي إن هو الوحيد الذي يستحق أن يعبد، هذا معنى لا إله إلا الله كما قلنا سابقا أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن طريق يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هم سموها آلهة وهي ليست آلهة. إذن نؤمن بأن الله هو الإله أي هو المستحق لأن يعبد، هذا الثاني. الثالث أن نؤمن بربوبيته، هو الخالق الرازق المحيي المميت الملك الجبار القوي العزيز، نؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه لا رب سواه جل وعلا، وكل ما عدا الله فهو مربوب، كل ما عدا الله مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى. الله الخالق وكل ما عداه مخلوق أيا كان، أيا كان الجنة، النار، الملائكة، النبيون، السماء، الأرض، كل شيء مخلوق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء جل وعلا، وكل ما عداه فهو مخلوق. ثم الإيمان بأسمائه وصفاته، أي نؤمن أن الله له أسماء وله صفات، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى عندما يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا يخبر عن نفسه سبحانه، له أسماء له صفات جل وعلا. فمن الإيمان بالله أن نؤمن بأسمائه وأن نؤمن بصفاته. كيف نؤمن بالأسماء؟ كل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، ما نألف أسماء لله من عند أنفسنا، وإنما هذه الأشياء توقيفية، فقط ما أخبر الله به عن نفسه أنه اسمه كذا اسمه كذا، عندما يقول وهو العزيز الحكيم، عندما يقول والله غني كريم، الله سبحانه وتعالى لما يقول وهو الغني الحميد، عندما يقول الله تبارك وتعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، نؤمن بهذه كلها. وكل اسم لله له صفة، ما عنده أسماء مجردة سبحانه وتعالى. يعني الآن ممكن إنسان اسمه صالح ولا يكون صالحا، وارد. إنسان اسمه خالد ولا يخلد. إنسان اسمه عادل وهو من أظلم خلق الله، ليس بالضرورة، لكن أسماء الله تبارك وتعالى مطابقة تماما. اسمه الرحمن هو رحمن، اسمه العزيز هو عزيز، اسمه القوي هو قوي، اسمه الحي هو حي، وهكذا سبحانه وتعالى. فكل أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفات له جل في علا. إذن الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته جل وعلا، سواء ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم الركن الثاني: الإيمان بالله والملائكة. الملائكة الإيمان بهم أيضا بأنهم مخلوقون مربوبون لله، وأنهم مخلوقون من نور، وأن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة يسبحونه الليل والنهار، هؤلاء الملائكة لا يعصون أبدا. ولذلك كل القصص اللي تقرؤونها أو تسمعونها عن قصص بني إسرائيل، إن ملكين عذبهم الله تبارك وتعالى، كل هذا ارمي به ارمي به، الملائكة معصومون. لا الله يقول لا يعصون الله ما أمرهم، ويقول بل عباد مكرمون وهم بأمره يعملون. ما في ملك يعصي، معصومون عن المعصية الملائكة. فكل قصة تمر عليك فيها أن الملك عصى وكذا، كله كذب، لا يستقيم أبدا. فالملائكة إذن لا يعصون الله ما أمرهم، والملائكة أيضا مخلوقون عباد لله تبارك وتعالى، يسبحون لله تبارك وتعالى الليل والنهار، لا يفترون عن عبادته جل وعلا. ونؤمن بهم إيمانا مفصلا، وهم الملائكة الذين ذكرهم الله بأسمائهم أو أعمالهم. نؤمن بجبريل، نؤمن بميكائيل، نؤمن بإسرافيل، نؤمن بمالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فمن سمي باسمه نؤمن به، ونؤمن بأعمالهم، الملائكة السياحون، الملائكة العذاب، ملائكة خزنة الجنة، خزنة النار، الملائكة الرقيب والعتيد، منكر ونكير، الذين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وغير ذلك. كل هؤلاء الملائكة نؤمن بهم، ونؤمن أيضا بأن هناك ملائكة لله لا نعرفهم، هناك حملة العرش أيضا. فالقصد إذن الإيمان بالملائكة، أيضا هذا ركن من أركان الإيمان. الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب. إيمان بالله وملائكته وكتبه. الكتب وهي الكتب التي أنزلها الله على رسله، وكل رسول أنزل الله له كتابا، لكن ليس بالضرورة أننا نعلمها، لا، لأن نعلم أشياء وأشياء لا نعلمها. سمى الله لنا في كتاب العزيز 5 كتب أو 6، سمى التوراة والإنجيل، وسمى الفرقان، وسمى الصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى وزبور داود، يعني سمى هذه في كتابه العزيز سبحانه وتعالى غير القرآن الكريم طبعا. فكل ما سماه الله تبارك وتعالى من هذه الكتب نؤمن به، ونؤمن بالكتب التي لم يسمها سبحانه وتعالى، ونؤمن أن هذه الكتب حق من عند الله تبارك وتعالى. والفرق بين هذه الكتب وبين القرآن الكريم أن هذه الكتب لما أنزلها الله تبارك وتعالى على المرسلين السابقين قال أهل العلم لم يتعهد بحفظها، وإنما أمر الناس أن يحفظوها، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي طلب منه أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى. لكن الذي حصل أنه لم يحفظوا كتاب الله، بل تعدوا على ذلك وحرفوا كلام الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم حرفوا كلام الله تبارك وتعالى بعد أن حرفت هذه الكتب وزيد فيها ونقص منها. أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا وتعهد بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى الأمر، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتعهد الله بحفظه. فالكتب السابقة إذن الله لم يتعهد بحفظها، وإنما أمر الناس أن يحفظوها بما استحفظوا من كتاب الله، لكنهم لم يحفظوها. عندها لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكان كتابه خاتم الكتب، لذلك الله جعله صالحا لكل زمان لكل مكان لكل أحد، وحفظه سبحانه وتعالى من أن يمس. ولذا قال أهل العلم: كل من ادعى أن القرآن وقع فيه تحريف ولو بحرف واحد زيد فيه أو نقص فإنه كافر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى الذي يقول: وإنا له لحافظون. فهذا هو الإيمان بالكتب. إذن نؤمن بالكتب على سبيل التفصيل، وهي الكتب التي ذكرت: صحف إبراهيم، صحف موسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، الفرقان، القرآن، نؤمن بها. ونؤمن أيضا أن هناك كتبا أخرى وإن كنا لا نعلمها، لكن نؤمن بها، لأن القرآن ليس كتاب تاريخ بحيث أنه لازم يذكر لنا كل نبي وما هو كتابه وما هي معجزته ومن هم الناس الذين وعثوا، أبدا، ما نحتاج إلى هذا كله أبدا. وإنما أنزل الله هذا القرآن كتاب هداية، وضرب لنا أمثلة من قصص المرسلين وأحوالهم مع أقوامهم وبعض الكتب التي أنزلها إليهم سبحانه وتعالى. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الكتب كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، هذه الكتب أيضا كلام الله جل وعلا. طيب، ثم الإيمان بالرسل. إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل هو أن نؤمن بالرسل الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم، 25 رسول ذكروا بأسمائهم في كتاب الله تبارك وتعالى، نؤمن بهم. وهناك كلام لأهل العلم، فرق بين الرسول وبين النبي، بعض أهل العلم قال: لا فرق، كل رسول النبي وكل نبي الرسول. وبعضهم قال: لا، الرسول هو من أتى بشرع وأمر بتبليغه، النبي الذي أحيى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. بعضهم قال: الرسول الذي يأتي بشرع جديد، والنبي الذي يكون متمما لرسالة من سبقه. بغض النظر، المهم أن كل من ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن به، وأن هؤلاء الأنبياء هم خير البشر وسادات البشر، كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر مجموعة مباركة من الأنبياء قال: وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل البشر. ولذا قال أهل العلم: من فضل أحدا من غير الأنبياء على الأنبياء من البشر يعني فإنه كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا الذي قال: وكلا فضلنا على العالمين. وأن هؤلاء الرسل يجب أن نصدقهم فيما أخبروا به وأن نؤمن بهم أن نؤمن بهم. لا يجب من كفر برسول واحد أو بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الرسل وجميع الأنبياء، لأن الله جل وعلا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل والله المستعان. هؤلاء إذن الرسل نؤمن بهم صلوات ربي وسلامه عليه. أولهم أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وقبله آدم نبي قال وليس برسول على التفصيل اللي ذكرناه قبل قليل، لكن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة المشهور الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله اشفع لنا عند ربك. فنوح إذن هو أول المرسلين، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بعده رسول. وكل من ادعى أنه رسول فإنه كاذب بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسل وأيضا أن لا نغلو بهم وأن نعطيهم حقهم الذي لهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وقد جاء في الحديث لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، لأن بعض الناس قد يغتر بعبادته أو طاعته أو أنه لم يشرك أو أنه لم يفعل كبائر أو كذا، ثم ينظر إلى يونس بن متى صلوات ربي وسلامه عليه لما أبقى إلى الفلك المشحون، لما استعجل على قومه صلوات ربي وسلامه عليه وساهم فكان من المدحضين، فعاتبه ربه تبارك وتعالى وعاقبه لما دخل في بطن الحوت، ثم أنجاه الله تبارك وتعالى من ذاك لأنه كان من المسبحين. فالبعض قد يرى في نفسه أنه أفضل من يونس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. فكل الرسل بلا استثناء أفضل من كل البشر عدا هؤلاء، ولو كان سيد البشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو دون جميع المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال واليوم الآخر. اليوم الآخر يتضمن الإيمان به أمورا. أولا يتضمن الإيمان بالبعث، أن هناك بعث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني شوفوا يوم البعث هو يوم القيامة، يوم يجمع الله، يوم الجمع، يوم الحشر، هذا اليوم العظيم لا بد أن يكون، وإلا كان والعياذ بالله أن ننسب إلى الله تبارك وتعالى العبث، وهذا لا يجوز. نحن الآن نرى المجرمين الذين يسفكون الدماء، يعتدون على الأعراض، يهينون الناس، يذلونهم، أفساد، صور الإفساد كثيرة لا حصر لها تقريبا. طيب هل هؤلاء إذا ماتوا انتهى كل شيء؟ لا، الحمد لله في يوم قيامة مهما أضاع من حقك في هذه الدنيا ستأخذه يوم القيامة. فإذاك من رحمة الله تبارك وتعالى ومن حكمته وعدله جل وعلا أن يكون هناك يوم قيامة يقتص فيه الله جل وعلا للمظلوم من الظالم ويعطي كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. إذن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب بعد البعث، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار بعد الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة ومن يسمع. فإذن هذا أمر. وأن نؤمن أيضا في ما يسمى بحياة البرزخ، وهي المرحلة التي بين الحياة الدنيا وبين اليوم الآخر، هذه تتبع لليوم الآخر، حياة البرزخ تبع لليوم الآخر، بداية اليوم الآخر حياة البرزخ هي حياة القبر. وأن هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، وأن الإنسان المسلم يفتن في قبره، هو الذي أسس على أساس هذا الكتاب، وهو من ربك ما دينك ما هذا النبي الذي بعث فيكم، هذا في القبر. ثم بعد ذلك إن كان هذا الرجل أو المرأة إن كان هذا الإنسان صالحا أجاب عن هذه الأسئلة، ثم فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وخيرها الشيء العظيم، حتى إنه يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أحصل ما أريد. وعكس ذلك البعيد الكافر عندما يقول ها ها لا أدري، ثم بعد ذلك يفتح له باب من النار والعياذ فيأتيه من سمومها وحرها، فيقول ربي لا تقم الساعة، لا تقم الساعة. فالقصد إذن هذا كله من تبع للإيمان باليوم الآخر. الركن السادس للإيمان هو الإيمان بالقدر، كما جاء إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي من الله، أن نؤمن أن القدر من الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أركان لابد من الإيمان بها. الركن الأول الإيمان بأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى الله شيء، علمه أحاط بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى جل وعلا. فالإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم الإيمان وهو الركن الثاني بالكتابة، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ويقول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه. الركن الثالث وهو المشيئة، ومعنى المشيئة أن كل شيء بمشيئة الله، وأن الله ما شاءه وقع وما لم يشاءه لم يقع، لا يقع شيء رغما عن الله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمقصود بالمشيئة هي المشيئة الكونية، أي لا يقع شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. الركن الرابع وهو الخلق، وهو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، وأنه لا خالق إلا الله أبدا، وكل ما عدا الله مخلوق، والله خالق كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فنؤمن أن الله خالق كل شيء. إذا هذه أركان الإيمان الأربعة، الإيمان بالقدر، أن الله تبارك بكل شيء عليم، أن الله كتب بعض علمه، أن الله نافذة مشيئته سبحانه وتعالى، ما يعني ما أراده الله تبارك كن فيكون مباشرة. الرابع أن الله خالق كل شيء، وأن كل من عدا الله فهو مخلوق سبحانه وتعالى. الأمر الأخير وهو الإحسان، المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإحسان وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان. والإحسان عكس الإساءة تماما، عكس الإساءة، الإحسان بذل المعروف وطلاقة الوجه ومساعدة الناس وغير ذلك. وذلك جعلها العلم أربعة أنواع: الإحسان بالمال، الإحسان بالجاه، الإحسان بالعلم، الإحسان بالبدن، كلها صور الإحسان. أما الإحسان بالمال صدقة، إكرام الناس، صلة الأرحام، بر الوالدين بالمال، المهم يحسن إلى الناس بماله، هذا إحسان. الإحسان بالجاه أن يعني يساعد الناس بجاهه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أرسل أناس لقضاء حاجة، فقال مروا في طريقكم على ثابت البناني وخذوه معكم ليشفع لشخص يعني يطلب أن يسامح أو كذا يشفع له. فمروا على ثابت البناني فقال أنا معتكف لا أستطيع أن أذهب معكم. فرجعوا إلى الحسن البصري قالوا له كلمنا ثابت البناني فقال إنه معتكف. قال ارجعوا إليه قول له يا أعمش، يعني شد عليه الحسن البصري، أخرج فوالله هذا خير لك من 60 حجة، هو أن تقضي حوائج الناس، أن تسعى في حوائج الناس. فخرج معهم. فالقصد إذن الجاهل سيستخدم جاهل توسط حق الناس بالخير لرد حقوقهم وما شابه ذلك من الأمور. ثم الإحسان بالعلم، وهبك الله علما رزقك الله علما، ابذل هذا العلم بدون مقابل، كما أخذته بدون مقابل ابذله بدون مقابل، بذل العلم للناس. ثم الإحسان بالبدن، مساعدة الناس، أن تعين الرجل في حاجته تحملها معه، أنت بالسيارة توصل واحد تشيله معك بالسيارة، إنسان يحتاج لحمل متاع فتحمل متاعه عنه وهكذا. وهذا كله من الإحسان بالبدن. ثم قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا كله من الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذا كان بعض السلف قيل له أوصنا، قال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه يسمونها عبادة الرغب وعبادة الرهب، يعني أن نرغب فيما عند الله وأن نرهب أيضا من عذاب الله تبارك وتعالى. قال أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. قال أهل العلم في تفسير هذا أن تلد الأمة ربتها هو أن يكثر العقوق والعياذ بالله وتصير البنت التأمر على أمها فكأنها عبدة عندها والعياذ بالله. وقال بعض العلم أن تلد الأمة ربتها تكثر الفتوحات ويأخذون السبي، ثم السبي بعد ذلك هذه السبية تلد لسيدها وبنته منها حرة وهي أمة. قال أن تلد الأمة سيدتها. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيطان في البنيان، أهل البادية يتركون البادية يدخلون إلى الحاضرة ثم بعد ذلك يبدأون يتفاخرون على بعض في علو البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. مليا يعني مدة طويلة، يعني مضى مشى جبريل سأل ومشى. قال فلبثنا مليا أي مدة طويلة، كما قال الله تبارك وتعالى عن والد إبراهيم وهجرني مليا، يعني ما بيشوفك روح لا أراك. كذلك فلبثنا مليا أي مدة طويلة. فقال يا عمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل هذا اللي سألني عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، تدرون منه هذا؟ قال لا، لأن لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال تدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه صورة من صور الوحي. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشوف الأسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما معنى شرك المحبة وكيف يعرف إذا وقع فيه الشخص؟ شرك المحبة كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك المحبة، يحبونهم كحب الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. شرك المحبة هو أن يحب غير الله كحبه لله أو أكثر من حبه لله، والعياذ بالله. أنا أشعر أني بعيدة من الله، وأعتقد دائما الله غاضب علي ولا يحبني، وأنني بعيدة من رحمة الله ولا أشعر بالراحة، فما الحل؟ هذا من الشيطان. طالما أنك مسلمة، الله ولي الذين آمنوا سبحانه وتعالى، الله يحبك، الله يحب المؤمنين جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حبه. لا، الله يحبك سبحانه وتعالى، وهذا من الشيطان قاعد يزين لك هذا الكلام، إن الله ما يحبني ما يحبني ما يحبني ما يحبني، خلاص ليش أحبه، ليش أعبده، خلاص داش النار داش، فتتركين العبادة والعياذ بالله. لا، الله يحبك طالما أنك تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالله يحبك سبحانه وتعالى. يقول: ما هو الاعتداء بالدعاء؟ صوره كثيرة الاعتداء بالدعاء، منها طلب المستحيل. إنسان يدعو يقول: اللهم خلدني في الدنيا، ما في، ما أحد يخلد في الدنيا. واحد يقول: اللهم أسألك منزلة النبيين في الجنة، مستحيل، ما يصير. واحد يقول: اللهم اجعلني نبيا، لا ما يصير صير نبيا. اللهم اقلبني أنثى أو اقلبني ذكرا، ما يصير، خلاص انتهى الأمر. هذا كله من الاعتداء بالدعاء، إنسان يعتدي بالدعاء. فدعاء، كل دعاء محرم فهو من الاعتداء بالدعاء. هل ألعاب الفيديو لتطمن أحياء بعد الموت محرمة؟ ما أعرفها والله. كيف نرد على الذي ننصحه بالدين وبالعقيدة خاصة يقول: الله سوف يحاسبني، أو يقول: لا تنظر للموضوع من ناحية الشرعية، الأمر سهل. ما أدري شنو النصيحة بالدين، ما المقصود بها إذا كان مشركا والعياذ بالله؟ لا، الأمر ما هو سهل، لكن إذا كان مقصرا في جانب من الجوانب ادعو له واستمر في نصحه وأسأل الله أن يهديه. يقول: سيارتي احترقت تماما وبعدها ذبحت ذبيحة، هل يجوز ذلك؟ يعني فرحان أن السيارة احترقت ذبحت ذبيحة ولا شنو يعني؟ ما فهمت. احترقت تماما بعدها ذبحت ذبيحة يعني عشان إزالة العين؟ لا، هذا ما يجوز، ما يجوز هذا. استغفر الله تبارك وتعالى. أثناء سؤال الملكين: هل المطلوب إجابة شاملة ووافية أم تكفي إجابات بكلمة الله الإسلام محمد؟ ظاهر الأمر أن لا، الله الإسلام محمد تكفي. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد، تكفي والله أعلم. هل يأثم من يحفظ القرآن وينساه؟ ورد في حديث لكنه ضعيف، والصحيح أنه لا يأثم، لكن مسكين يحفظ ثم ينسى، يخسر. اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول: أثناء طرحك للدروس تقول: من البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي، ما الاختلاف بينهما؟ نسمع تقول: حديث صحيح، حسن ضعيف. هذه طويلة، هذه دروس المصطلح إن شاء الله تحضرونها، وموجودة باليوتيوب، الفرق بين البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وبيعلى وغيرهم، وكذلك الفرق بين الصحيح والضعيف والحسن، مجالها في دروس المصطلح موجودة إن شاء الله باليوتيوب. أنا لا أخذ إلا من البخاري ومسلم، هل طريقتي صحيحة؟ يعني صحيحة نوعا ما، أن أعتمد عليهما، أن أقرأ منهما نعم، لكن إذا جاءك حديث صحيح وقال صححه العلماء ولكنه لا يوجد عند البخاري ولا عند مسلم، تقول: أنا لا أقبل هذا الحديث، مصيبة هذه، لا تقبل هذا الحديث حتى لو كان خارج البخاري ومسلم، طالما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا نرد على من يقول إن الإنسان مسير وليس مخير؟ لا، غير صحيح. الإنسان مسير ومخير، ولا يحاسبك الله إلا على ما كنت مخيرا به، وكل شيء أنت مسير به لا يحاسبك الله. دقات قلبك، الرعشة، طقة أسنانك، واحد يدزك، أي شيء، أي شيء أنت مسير فيه لا يحاسبك الله عليه، وإنما يحاسبك الله على ما أنت مخير به. أنا لا أخذ إلا من، لا انتهينا. هل سوف يسأل الملكين الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبر؟ الله أعلم، لكن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، الله أعلم به. ما معنى شرك المحبة وكيف يعرف إذا وقع فيه الشخص؟ ذكرنا. ما هي الكتب تنصح بها كبداية لطلب العلم؟ حسب، إذا كان في النحو والصر، النحو في الملحة، ملحة الإعراب، في الأجرومية، في الفقه، فقه منهج السالكين أو حسب المذهب الذي يذهب إليه في العقيدة الواسطية، مثلا الرسائل هذه الصغيرة اللي نقرأها الآن إن شاء الله تعالى، أصول الثلاثة، قواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد وما شابه ذلك. إذا كان في الأصول مثل الورقات، مثلا أصول الفقه للشيخ بن عثيمين، في الحديث عمدة الأحكام أو الأربعين النووية يبدأ بها أو يقرأ من الصحيحين وما شابه ذلك، والتفسير مثلا تفسير الكريم المنان للكريم الرحمن، تفسير كان المنان للشيخ بن سعدي وهكذا. يقول عندنا في أمريكا يقول المسلمون يجوز شراء البيوت من بنوك ربوية يحتجون بفتاوى، فما رأيكم؟ والله يعني بالنسبة للشراء البيوت، لا لا، لو فرض الإنسان مات وما شرى بيت، شو المشكلة يعني؟ إذا كان ساكن يعني، مو ساكن بالسكة، ما يفترش الصحراء ولا يفترش الأرض، وإنما يسكن بشقة، شو المشكلة أسكن بشقة لين أموت؟ يعني لابد أن نتصور أن الربا أمره خطير عظيم جدا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول. حرب، الذي يأكل الربا يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. تسوى عشان أشتري لي بيت وأعلن الحرب على الله تبارك وتعالى؟ اسكن بشقة لين تموت، شو مشكلة يعني؟ أو اجمع من المال، اجمع حتى تشتري فيها بيتا، ما تستطيع تجمع أجر لين تموت، شو المشكلة يعني؟ لكن لا تتعامل بالربا، احذر، لا يجوز الربا إلا في الضرورة، موت، حياة وموت، علاج مثلا، مطرود يعني، شيء شايد. أما مجرد أن الإنسان يعني يبي يترفه، يشتري بيت، بيشتري سيارة أحسن، يبي يتزوج وحدة طالبة منه مهر غالي، يبي لا لا، كماليات، هذه كماليات الدنيا لا تدفعنا أبدا إلى أن نتعامل بالربا والعياذ بالله. أذن الله إياكم منه. أيضا من أمريكا يقول بعض الناس يكون مريضا بمرض الضغط والسكر فقط، وهذا عندنا يأخذ عليه مساعدات مالية، وعند كشف الجهة الطبية المختصة عليه في البيت يعمل نفسه معاقا، وأنه لا يستطيع يمشي، وفي الحقيقة ليس فيه أي شيء، ويمشي ويذهب إلى السوق. يعني المقصود ظاهر أنه يأكل أموال الحكومة بالباطل، لا يجوز. هذه نصيحة مني وكلمة لجميع إخواني وأخواتي المسلمين الذين يعيشون بالغرب، لا تشوهوا الإسلام، يعني كفوا شركم، إن لم تكونوا دعاة إلى دين الله تبارك وتعالى فلا تكونوا منفرين عن دين الله تبارك وتعالى. نعم، أنا بلغني ورأيت بعيني أيضا في أوروبا أن بعض الإخوة هناك للأسف يأخذ من الحكومة راتبا أنه لا يعمل، ويعمل دون أن يخبر الحكومة، مخالف القوانين. التزموا أنتم في بلادهم، التزموا بقوانينهم، ما طالما أنه لم يأمرك بحرام، لا طاعة للمخلوق في معصية الله. لكن لا تكذب حتى تحصل شيئا من المال، تكذب تقول أنا مريض وأنت ما أنت مريض، ما في كل الخير، وتدعي أنك مريض حتى تأخذ مالا من الحكومة، لا يجوز. اتقوا الله، أطعموا أولادكم الحلال، هذا مال حرام سحت. الذي يكذب سواء في بلاد الإسلام أو هناك يكذب لكي يحصل بعض المال، فإن هذا لا يجوز وهو محرم، عاذنا الله إياكم وإياكم من الحرام. هل يجوز أن أتزوج بنت زوجتي من أب آخر؟ أنا ما فهمت في البداية، لكن قيل لي إن معناه هل يجوز أن أتزوج بنت زوجتي من زوج آخر وليس من أب آخر، زوج آخر. هذه تسمى الربيبة، بنت زوجتك ربيبتك، هذه محرمة عليك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهذه الربيبة بنت الزوجة محرمة عليك متى ما دخلت بأمها، فإذا جامع زوجته حرمت عليه بناتها كلهن الصغيرة والكبيرة، خلاص صرت محرما لها، هذه من محارمك، لا يجوز لك أن تزوج بنت زوجتك من رجل آخر. في واحد بالمستشفى طلب مني أن أصلي ركعتين لله عشان يشفى، هل يصح ذلك؟ يعني الأفضل بدل صلي ركعتين عشان يشفى ادعو الله له أن يشفى، دعاء، الدعاء له. أما إهداء القربات تهدي له الأجر، لكن ما في شيء صدرك عشان هو يشفى، إنما أدعو الله عشان هو يشفى، فيدعو الله له أن يشفى. ورد صلاة ركعتين في الذنب، إذا وقع الإنسان في ذنب فيصلي ركعتين توبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن يصلي ركعتين لأجل أن يشفى الأفضل الدعاء أو الصدقة، هذا أفضل. متى وقت الاستغفار بوقت السحر؟ السحر هو وقت السحور، يعني هو الثلث الأخير من الليل، قسم الليل على ثلاثة من أذان المغرب إلى أذان الفجر، تقسيم ثلاثة يطلع عندك الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت السحر. يعني عندنا الحين تقريبا من 11 ونص إلى أذان الفجر، هذا وقت السحر. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.